وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى صحيفة 15 كتاب الطهارة. الكتاب لفظة كتب هذه تدل على الجمع، يعني أي جمع يكون، لفظة كتب كاف وتاء وباء تدل على اجتماع شيء، مثلا قال كتيبة الخيل، ويقال مثلا الكتب معنى الخرازة، الجمعة يعني ايش. والكتاب هنا سمي كتاب لأنه ايش، لأنه جمع الكلمات وجمع الجمل وجمع الحروف وجمع الأبواب وجمع الفصول، فهذا يقال له، قال الكتاب سمي كتاب لأن هذا الكتاب شامل، شامل الجامع الحروف، جامع الحروف، فهو أخذت هذه المادة من هذا. قال كتاب الطهارة. الطهارة له تعريفين، تعريف لغوي وتعريف شرعي، يعني يعرفها أهل اللغة تعريف ويعرفها الشرعيون تعريف آخر. فأهل اللغة يسموا الطهارة النظافة، حتى ولو كان الثوب يعني ليس بنجس، ولكن فيه مثلا يعني فيه مثلا دهون وفيه مثلا طعام وفيه كذا ونظف، قال هذا طهارة، وإن لم يكن يعني عن نجاسة، مجرد التطهير ومجرد التنظيف يسمى طهارة. هذا من حيث اللغة، هذا من حيث تعريفها اللغوي، فهي لغة النظافة عن الأقدار والأوساخ، هذه تسمى إيش؟ تسمى طهارة. يقول حسية كانت أو معنوية كالذنوب، يعني حتى الطهارة يعني من الذنوب يسمى طهارة، ولهذا شرع للإنسان أنه إذا توضى أنه يدعو الله سبحانه وتعالى فيشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني كأنه لما أنه تطهر باطنه بالماء يريد أيضا أن الله يطهر ظاهره، يطهر باطنه من المعاصي، من المعاصي ومن الذنوب ومن الأخلاق السيئة، يدعو الله بهذا الدعاء، يعني يناسب هذا وهذا. مثل ما الإنسان إذا خرج من الحمام قال غفرانك، غفرانك يعني أسألك غفرانك، يعني كما إنك خففت من الأقدار والأوساخ والأشياء، يعني ذا أيضا خففني من الذنوب أسألك غفرانك. يعني دائما الإنسان يعني إذا كان حاله يأتي بالحالة الأخرى حتى يكون تكون يعني يكون فيها الكمال. فالطهارة كما تكون من الأقدار ومن الأوساخ، يعني في اللغة تكون أيضا من الذنوب ومن المعاصي ومن الأخلاق الرذيلة، ولهذا قال فسر وثيابك فطهر، أن المراد بذلك يعني تطهير الباطن، تطهير الباطن. فقال هي لغة النظافة. إذا قيل لك ما هي الطهارة لغة تقول النظافة، النظافة والنزاهة، سواء كانت عن أقدار حسية أو سواء كانت عن أشياء معنوية. هذا تعريف الطهارة من حيث اللغة. لكن تعريفها من حيث الشرع قال تشمل أشياء، هذا تعريفها اللغوي، نبغى تعريفها الشرع ما هو. قال رفع الحدث، رفع الحدث وما في معناه كالحاصل بغسل الميت وذلك باستعمال الماء على وجه مخصوص، هذا من الطهارة. من الطهارة أن الماء أن ترفع الحدث، والحدث هذا سواء كان حدثا أصغر يرتفع بالوضوء أو سواء كان حدثا أكبر يرتفع بالغسل، يرتفع بالغسل. فهذا فالوضوء يرفع، الغسل يرفعه. وقال كالحدث. الحدث معروف، الخارج من السبيلين كله حدث، النوم يوجب حدث، هذه كلها أحداث قال طيب وما في معناه، يعني شيء ما هو حدث لكنه في معنى الحدث، ما هو؟ قال مثل الحاصل بغسل الميت، أي أفطن لها المعنى هذا الفرق، يعني إنسان عليه حدث، خرج منه ريح وخرج منه الشاي، توضأ وتطهر، لما توضأ ارتفع الحدث، الذي سببه هذا الخارج هذا. طيب الميت لما مات الميت غسلناه، وإيش ارتفع؟ سبب التغسيل هو الموت، لكن ارتفع الموت؟ لا، الموت باق، إذن ليس بحدث، في معنى الحدث، في معنى الحدث ليس بحدث، وإنما هو شيء في معنى الحدث، يعني يحتج علينا إنسان يقول هذا، يقول أنتم تقولون الحدث يعني رفع الحدث، إن الوضوء يرفع الحدث. طيب أنتم تغسلون الميت، ألا غسلت الميت يرتفع الحدث؟ يرتفع السبب الذي أوجب لكم التغسيل يرتفع؟ قلنا لا، ما أرتفع، الموت باق. إذن ما نقول هذا رفع حدث حتى لا يحتجون عليه، نقول في معنى الحدث، ليس بحدث. ولهذا قال رفع الحدث وما في معناه. طيب الحدث ما هو؟ إيش هو الحدث؟ قال الحدث شيء يحل بالبدن، معنى من المعاني يحل بالبدن، ما يوصف البدن بأنه نجس، بدن المحدث سواء كان حدث أصغر أو سواء كان حدث أكبر، ما يوصف بأنه إيش؟ نجس، طاهر، طاهر بدن الإنسان، حتى بدن الكهف طاهر، ما بي نجاسة. إذن معنى يحل بالبدن يمنعك من الصلاة، ويمنعك من الطواف، ويمنعك من مس المصحف، إذا توضيت ارتفع هذا المعنى، ارتفع. ولهذا قال رفع، ما قال إزالة، لأنه ما يزول، أنا شيء نزيل، بعدنا شيء نزيل، ما هو بنجاسة نغسلها وتزول، لا، هذا معنى حل بالبدن، معنى حل بالبدن يرفعها الوضوء، وإن كان حدث أكبر يرفعها الغسل، يرفعه، هذا هو يلاقي لك ما هو الحدث، تقول الحدث معنى حل بالبدن، منع من الصلاة، ومنع من الطواف، ومنع من مس المصحف، هذا يقول كذا، يقول كالبدن النجس، تقول ما هو نجس، بس فيه معنى من المعاني يمنع هذه الأشياء، من شرطها الطهارة، يقول لا أبدا البدن طاهر، ما في، حتى الحائض، حتى النفس، حتى الكل، ما في شيء نسوه إيش نجاس، ما عندنا نجاس، معنى حل بالبدن، منع من الصلاة، ومنع من الطواف، ومنع من مس المصحف. ويذكر رفع الحدث وما في معناه، ما هو المعنى؟ قال كالحاصل بغسل الميت، وذلك باستعمال الماء، يعني إن هذا إنه باستعماله على وجه مخصوص، يأتينا إن شاء الله الوجه المخصوص. الوجه المخصوص إن الإنسان يغسل وجهه ويتمرمض ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا الشيء، هذا إذا كان حدث أصغر، وإن كان حدث أكبر فهو يعم بدنه بالماء، يعم البدن بالماء، هذا الوجه المخصوص. هذا نوع من أنواع الطهارة الشرعة، من أنواع الطهارة شرعا. طيب ما هو النوع الثاني؟ قال رفع حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، ذلك أن المحل المتنجس لا يطهر إلا بالماء، وإنما سومح فيه بالحجارة، نعم، سومح فيه بالحجارة فقط لمشقة التكرر. هذا معنى كثير، هذا معنى كثير، يبغى له التفصيل الكلام. يبغى له تفصيل. ما هو التفصيل؟ يقول لك من أنواع الطهارة رفع حكم النجاسة على البدن، على البدن بالتيمم، فإنه مبيح لا رافع. أي هذه الثاني قبل الثالث، رفع حكم النجاسة على البدن بالتيمم فإنه مبيح لا رافع. عند الفقهاء هنا إن الإنسان إذا أصابته نجاسة بدنه وأراد يصلي يتيمم عنه، يتيمم عنه، يضرب يمسح وجهه يمسح يده، عنده نجاسة، هذا قول، هذا المذ. الراجح إن النجاسة ما يتيمم عنه، النجاسة لا يتيمم عليها، إن غسل حصل تغسيله فهو، وإلا ما ورد تيمم عن النجاسة، تيمم عن النجاسة ما ورد شيء من هذا. ولهذا قال شف، قال أو رفع حكم النجاسة عن البدن بالتيمم، فإن التيمم مبيح لا رافع. هذه أيضا عندهم أن التيمم طهارة ضرورة، التيمم عند الفقهاء طهارة، ما هو كل الفقهاء، بعض طهارة ضرورة. إيش معنى طهارة ضرورة؟ قال ما يستعملها إلا في حالة يعجز عن استعمال الماء، إما ما عنده ماء وإلا عنده ماء لكن عليه ضرر باستعمال الماء، هذا هو. إذن هو مبيح لا رأي، يعني إنه ما يرفع الحدث، بس يبيح لك إنك تصلي، يبيح لك إنك تطوف، يبيح لك إنك تمس المصحف، وهكذا إباح بس فقط، نعم إباح بس يبيح لك لأنها طهارة ضرورة. وأما إنه رفع الحدث، ما رفع الحدث باقي عند الإنسان، عند المحدث، سواء كان حدث أصغر أو أكبر. لكن أقول هذا ما هو جيد. الصحيح إن التيمم إنه رافع، النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهور، سماه التيمم عليه الصلاة والسلام، وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، جعلت لي المسجد الأرض مسجد أصلي فيها بأي مكان يكون وأتطهر به، ما قال أنه مبيح أبدا، ما قال مبيح، قال طهور، جعلت الأرض مسجدا وطهور. إذن الراجح أن التيمم أنه ليس مبيح فقط بل إنه رافع. ولهذا إذا صلى الإنسان بالتيمم وحصل الماء ما يعيد صلاة، لأنه صلى بطهارة، صلى بطهارة. فهذا هو هذا معنى كلام. إحنا نبي نشرح الكتاب على ما فيه، الأقوال الراجحة والأقوال اللي تتمشى والشارع نقره، والقول اللي يعني مرجوح هذا نبين يعني وش وجهه. وهذا بس سيأتينا تقريبا بالطهارة، وإلا باقي يعني نبي نلقى إن شاء الله أنه كله أنه ماشين على الأقوال الصحيح. هذه ثلاثة أشياء. أول ما هو؟ الأول قال إزالة النجاسة، إزالة، هذا الأول نسينا نتكلم عنه، إزالة النجاسة. الثاني رفع الحدث. الثالث رفع حكم النجاسة، رفع حكم النجاسة. هذا الرابع اللي قريناه غلط، قال رفع حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، ذلك أن المحل المتنجس لا يطهر إلا بالماء، وإنما سمح بالحجارة فقط هنا لمشقة التكرار. إيش معنى هذا؟ من يشرح لنا؟ من يبين لنا هالكلام؟ من يبين لنا معنى هالكلام؟ يقول المؤلف إن الرابع من أقسام الطهارة إنه رافع حكم الخارج من السبيلين. السبيلين هذا يعني القبل، سواء كان من رجل أو امرأة، والخارج الدم، هذا السبيلين. الخارج منهن سواء كان غائط سواء كان بول. يقول المؤلف إن النجاسة ما يزيلها إلا الماء، ما يزيلها إلا الماء، غير الماء ما شيء يزيله. طيب ليش أجل حنا يكفينا الاستجمار، إننا نستجمر بحجارة، نستجمر بورق منشف، نستجمر بخراق، نستجمر بعواد ونصلي؟ قال لك إيه هذه، قال هذا من سعة الشريعة، هذا الخارج دائما يخرج، دائما هذا الخارج من القبل والدبر، دائما خارج. فلو قلنا لازم من الماء، لازم من الماء، حصل مشق، حصل مشق. يعني سومح في هذا بأن الاستجمار يكفي عن الماء، وإن الإنسان يستجمر بالحجارة، يستجمر بالورق المنشف، يستجمر بكذا وكذا ويصلي، سواء كان الخارج من هنا أو من هنا. لكن المؤلف لا يبغى أنه ما طهر المحل، وإنما مبيح، ولكن الراجح لا، الراجح خلاف كما قال المؤلف، وإن الاستجمار أنه يرفع. ولهذا قال الرفع حكم النجاسة، ما قال رفع النجاسة، شوف تعبير المؤلف، يقول رفع حكم النجاسة، لا ما قال رفع النجاسة، النجاسة ما ترتب، يقول بس حكمه. المحل لا نزال نعتقد أنه نجس، ولكن حكمه حكمنا بطهارة، الحكم حكمنا بطهارة، ولهذا أجزنا الصلاة وأجزنا الطواف وأجزنا مس المصحف وأجزنا كل حاجة يشترط لها الطهارة. ولذا قال رفع حكم النجاسة من السبيلين بالحجارة ونحوها. ليش؟ قال ذلك أن المحل المتنجس لا يطهر إلا بالماء، لا يطهر إلا بالماء، وإنما سومح بالحجارة فقط هنا لمشقة التكرار، لأنه يعني دائما التكرار، دائما التكرار بسومح في هذا. ولكن الراجح لا، الراجح أن المحل يذن. عندهم لو أن النجاسة وقعت على السبيلين من غير السبيلين ما يزيلها إلا الماء، يعني نجاسة أصابت رأس الذكر، أصابت الدبر، لكن من غير الخارج، من غير الخارج، يقولون هنا لا بد من الماء، ما يكفي الاستجمار، لا يكفي الاستجمار. أو أن النجاسة تعدت محل الخارج، تعدت، يعني الخارج له محل معتادا عرفا، لكن بعد ما كان على بس رأس الذكر لا تجاوزه إلى أكثر من نصف، أكثر من نصف رأس الذكر تجاوز البول، هنا ما يكفي الاستجمار، ما يكفي أن الإنسان يأخذ الورقة بنشفة وينشفه، قال لا هنا لابد من الغسل، لابد من الغسل، لأن النجاسة تجاوزت محله، ما سمح فيه إلا في محلها بس. أما إذا تعدت المحل، إذا تعدت المحل هنا لابد عندنا إيش؟ من الماء، اللي قلنا انه لابد منه في ازالة النجاسة. هذا فهنا يقول رفع حكم الخارج من السبيل، شوف الخارج من السبيلين، ما هو كل شيء على السبيلين، قال خارج منه بس، خارج بالحجارة ونحوها، نحوها مثل الخراق ومثل الاوراق ومثل كذا، عاد ياتينا ان شاء الله الاشياء التي يستجمر فيها والتي لا يجوز الاستجمار فيها تاتينا. ذلك أن المحل المتنجس لا يطهر إلا بالماء، لا يكفي حجارة ولا غيره، وإنما سومح بالحجارة فقط هنا لمشقة التكرار. قال والطاهر ضد المحدث، ضد المحدث وهو من به حدث، والحين يقول الطاهر ضد المحدث، يقول هذا طاهر وهذا عليه حدث، ولا هذا طاهر وهذا يعني بدنه متنجس. أين والحدث ما هو؟ قال الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. هذا الحدث مثل ما تقدم أنه وصف مثل البياض ومثل السواد ومثل يعني معنى من المعاني، معنى من المعاني، معنى من المعاني يحل بالبدن، يمنعك منك تصلي، يمنعك انك تطوف، يمنعك من مس المصحف، إيه؟ حتى اذا توضيت ارتفع هذا المعنى، ارتفع هذا المعنى. على أننا نعرف أنه ليس هذا الحدث هذا لا يعتبر نجاسة وهو أيضا ضد النجس، يعني الطاهر ضد النجس، وهو من به نجاسة حكمية، ترى غلط عينية عدلوها، وهو من به نجاسة حكمية وهي الطارئة على بدني أو ثوب أو بقعة أو بقعة. والعينية قالوا والحكمية غلط، حط والعينية، والعينية خلاف الحكمية أيضا العينية، فإنه لا يمكن أن تطهر بحال. يقول إن عندنا إن النجاسات عندنا إن قسمي، النجاسة عندنا قسمي، ما هي هالقسمين؟ قال قسم تسمى نجاسة حكمية، وقسم نسميها نجاسة عينية. طيب ما هي الحكمية وما هي العينية؟ قال الحكمية اللي له حال تكون طاهرة وله حال تكون نجسة، هي اللي ما هي أصلا نجاسة، تطري على البدن، تطري على البدن. يعني مثلا هذه الخشبة طاهرة لكن أصابها بول، البول اللي على هذه الخشبة ما نقول ذا نجاسة عينية، نجاسة حكمية، لأن الأصل طاهرة لكن أصابتها النجاسة فصارت نجسة، إذا غسلت عادت وصارت طاهرة. هذه إيش اسمها؟ هذه حكمية، لا حكم من الطهران، لكن فيه نجاسة عينية، مثل الكلب، مثل الخنزير، مثل الميتة، هذه نجاسة عينية، لو تغسلها بماء البحور ما طهر، اسمها نجاسة خلاص ما تطهر أبد بحال من الحال، هذه يقال لها نجاسة عينية، هذه ما تطهر. الذي تطهر هي النجاسة الحكمية التي تطرأ وتأتي على المحلات الطاهرة، تصيب الثوب، تصيب البدن، تصيب الأرض، تصيب الجدار، تصيب الإناء، تصيب كذا، فيكون بعدما كان طاهر صار نجس ثم يغسل، فيصير بعدما كان نجس صار طاهر. هذه حكمية، لها حكم الطهارة وحكم النجاسة حسب أوصافها وأحوالها، هذه هي اللي تطهر، هذه يطهرها الماء، هذه يطهرها الماء إذا غسل الطهر. لكن النجاسة العينية هذه لا يمكن تطهيرها بحال أبدا، لو الإنسان أخذ يغسل عزكم الله الكلب هذا يغسله مهما غسله ما راح يطهر، ما هو طهر أبدا، نجس، نجاسة عينية. وكل الحيوانات والأشياء يبي يغسل مثلا النجاسة، نجاسة ابن آدم، نجاسة الحمار، نجاسة كذا، ما تطهر، نجاسة عينية صفتها النجاسة هذه. فالماء يطهر النجاسة الحكمية، المحل المتنجس، المحل المتنجس يعني الذي أصابته النجاسة وطرأت عليه النجاسة هو الماء يطهره، وأما النجاسة العينية فلا يطهرها ماء ولا غير ماء. ولهذا قال وهو أيضا، يعني إن الماء يعني الطاهر ضد النجس، وهو من به نجاسة حكمية، عندكم عينية لكن غلط، وهي الطارئة على بدن أو ثوب أو بقعة، هذه والعينية خلاف الحكمية، فإنه لا يمكن أن تطهر بحال. ما تقدم هذا هو الطهار وأقسام الطهار، تقدم هذا هو الطهارة وأقسام الطهارة. طيب نبتدي بالأشياء التي بها يتطهر، التي بها يتطهر. قال ما هي؟ قال المياه. والعلماء يأتينا إن شاء الله في باب النجاسة أن العلماء اختلفوا في الأشياء التي تطهر، فبعض العلماء يقول لا يطهر إلا الماء أبدا، غير الماء ما يطهر، وبعضهم يقول لا، إلا في أشياء تطهر، الشمس تطهر والهواء يطهر والاستحالة تطهر الاستحاله معنى ان العين تنقلب من حال الى حال. يعني عندنا لنا إناء خمر نجس انقلب وصار خل, انقلب وصار خل, عندهم انه يطهر, يطهر بهذا الاستحاله. فاشياء ان تطهر بغير الماء. اما المذهب عندنا لا يمكن التطهير الا بالماء, والماء هذا له خاصية. ذكر يعني علماء إن الماء هذا له خاصية, إنه يعني إنه له خاصية من حيث معنى إزالة النجسات وقوة إزالة, له قوة ليست مثلا لسائر المائعات, ولا البنزين ولا مثلا الأصباغ ولا أي شيء من السوائل والمائعات, ما لها قوة الماء بزالة النجاسات. ولهذا الله جعله طهور. الله قال وينزل عليكم ماء السماء, ذكر انه جل وعلا انه ان الماء انه طهور, معنى طهور يعني طاهر بذاته ومطهر لغيره. هذا الطهور, لفظ الطهور فعول من صيغ المبالغة, من صيغ المبالغة, فهو طاهر بذاته مطهر لغيره, بخلاف المائعات اللبن والدهون والزيوت والأشياء, هذه طاهرات, ما يقال طهور, يقال طاهرة بس, طاهرة بذاتها, لكنها تطهر غيرها, لا ما تطهر غيرها, بس توصف بأنها طاهرة, يعني هذه الأشياء سائر المائعات طاهرة. ولهذا لا يمكن مثلا تزيل النجاسة بلبن, تزيل النجاسة مثلا إيش بعصير, تزيل النجاسة بشيء من هذا, ما ولا يتطهر, لأن ما لأن هذا ليس طهور, وإنما هو طاهر, طاهر بذات. يأتينا هذا كل إن شاء الله, وأنه لا يدفع عن نفسه النجاسة, يعني أي نجاسة تقع فيه تنجس, لأنه ما يدفع عن نفسه. هذا إيش؟ هذه الطاهرات. وأما الماء لا, طهور طهور, طاهر بذاته ومطهر لغيره. فقال باب المياه, هذه الآلة التي بها يمكن التطهير. قال أقسام المياه ثلاثة, أقسام المياه ثلاثة. إحنا نريد أن نفهم كلام المؤلف, وإلا المؤلف جعل المياه ثلاثة أقسام, نشرح قبل كده. قسم طهور, طاهر بذاته ومطهر لغيره, وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه, هذا الطهور. قسم طاهر وليس بطهور, هذا طرأ عليه ما سلب عنها الطهورية, ما سلب عنه الطهورية, فصار طاهرا بذاته, يستعمل في المباحات وفي العادات, يطبخ فيه ويشرب منه وكذا, لكن ما يزيل نجاسة, ما يرفع حدث, هذا قسم الطاهر. قسم النجس, هذا لا يمكن استعماله بحال, لا في العادات ولا في العبادة. الأول الطهور يستعمل في العادات والعبادة, والوسط الطاهر يستعمل في العادات دون العبادات, والقسم الأخير وهو النجس لا يستعمل لا في العادات ولا في المعاملة ولا في العبادة. على هذا على حسب تقسيم المؤلف, لكن المحققين يقولون أبدا ما فيه ماء اسمه طاهر غير مطهر, إما طهور وإلا نجس. في قسم ثالث ما في شيء, ولا ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا يعني ولا له معنى من المعنى. قسم ثاني انه طاهر وانه لا يطهر, هذا يقول لا يوجد. فالماء قسمان, اما ان يكون طهور رافع للحدث مزيل للنجس, والا يكون قسم نجس لا يجوز استعماله بحال. لكن نحن نمشي نفهم كلام المؤلف, وحنا ناخذ هالقاعده معنى للتعبد وللفتية وغيره. إننا لو سألنا أحد قلنا له إن الماء قسمان, قسم طهور وقسم نجس. طيب ما هو الطهور؟ قلنا الطهور الباقي على خلقته. ما هو النجس؟ قلنا ما تغير بالنجاسة، ما تغير بالنجاسة. إن تغير الماء بالنجاسة ولو تغير قليل هو نجس، ريحة نجسة، طعم فيه نجاسة، لون فيه لون النجاسة، هذا نجس كثير أو قليل، كثير أو قليل، هذا نسميه نجس. ولا نستعمله بحال لا في العبادات ولا في العادات. وقسم الله طهو طاهر بذاته مطهر لغيره، وهذا هو الباب. أما إننا نجي نخلق لنا جسم ثاني ونقول هذا الماء أنه طاهر غير مطهر، هذا ما ورد ولو يعني تغير ريحه أو تغير لونه أو تغير طعمه، من الشيء المطهر طاح فيه جراد، طاح فيه مثلا ورق شجر، طاح تغير ببقاه، تغير ببقاه في مكانه، يعني حصل له شيء من التغيرات، لكن ما هي تغيرات النجسة، هذا نحكم بطهوريته، نحكم بأنه لا يزال باقي على طهوريته. ولكن نحن نفهم كلام المؤلف من شأن ندرسه، من شأن نفهمه، من شأن نعرفه.